التوقف عن التفضيل بينهما كما ذهب إليه السيوطي في أقدم قوليه. والقول الثاني تفضيل ماء زمزم على مياه الدنيا كلها، وتفضيل الكوثر على مياه الآخرة كلها، فزمزم أفضل باعتبار الدنيا والكوثر أفضل باعتبار الآخرة. وهذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والثالث تفضيل الكوثر على زمزم، وهو اختيار السيوطي في أحدث قوليه في الحاوي، فإنه ذهب إلى أن الكوثر أفضل لأنه عطية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما زمزم فهو عطية الله لإسماعيل وأمه هاجر. وفي كلام المصنف هنا قول رابع، وهو تفضيل زمزم على الكوثر. وللسبكي الابن بحث عن هذه المسألة أطنب فيه في كتاب طبقات الشافعية الكبرى. نعم. ثم يلي في ذلك ماء ميل بس ثم بقية الأنهر. ونظم ذلك بعض فقال: أفضل المياه ماء بدن بعد بين أصابع النبي المتبع، يلي ماء زمزم فالكوثر بنيت مصر ثم باب الأنهر. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تفضيل ماء نيل مصر فيه نظر، بل بعد المياه المتقدمة لا تثبت فضيلة ماء من مياه الدنيا على غيره. نعم، جاءت حديث في فضل النيل والفرات وسيحون وجيحون، لكن لا يستنبط منها تقديمها على غيرها من أنواع المياه. نعم. خاتمة، نسأل الله حسن الختام. سئل الحافظ بن كلدة طبيب العرب عن طعم الماء فقال: شيء لا يوصف. وسئل عن لونه فقال: اشتبه على الأبصار أنه يشابه لون كل شيء يكون فيه. فقال بعض لا لون له إنما يتلون لون الآلية التي يجعل فيها. وإلى ذلك أشار المعبري بقوله: ولا لون للماء ولا لون للماء فيما يقال، ولكن يكون في لون الأواني. وقال غيره: لونه البياض احتجب انه اذا جمد ابيض. قال فكما طعم ماء زمزم ساعة. ما رايكم بهذه المسألة؟ هل للماء لون وطعم ام ليس له لون وطعم؟ مع الدليل. وش الدليل؟ ايش؟ لا، الاسودان الماء والتمر هذا باعتبار التغليف. التمر هو اللون الاسود، هذا باعتبار التغليف، كما يقال القمران القمر والشمس. ها خالد، ايش؟ له لون وطعم، طيب ما الدليل؟ حسي؟ ما اسمه؟ الحس. طيب هؤلاء ايضا اصحاب حس، فقالوا ليس له لون ولا طعم. هذا السبب الدليل عن حوض النبي عليه الصلاه والسلام ان طعمه احلى من العسل ولون ابيض من الدم. نعم، ما وجدت الفائده، هذه نفيسه. افاد ابن هبيره رحمه الله تعالى فائده جليله، إذ استدل بهذا الحديث في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى طعما من العسل، فدل هذا الحديث على أن الماء يوصف بأنه بأن له لون وبأن له طعم. نعم. قال البكي: ولما طعم ماء زمزم ساعد يخرج من البيت ويخيل اليه انه ماء شيب ان خلق بلبن حار رب دين ليس فيه مراره، فاذا بنيت ربما وجدت في قليل قليل قليل مراره، وكنت افطر علي وتبرك ورايت بركه انتهى، فان قلت هل لوجود ذلك فيه حكمه من حكمه؟ قلت رايت لبعض الناس والحكمه بان ماء زمزم فيه قليل من روحه، انما كشف الله تعالى عين الدنيا وزمزم واهواها، وماء العين يكون فيه ملوحه. ونظم بعض الفضلاء السؤال عن حكم ذلك فقال: تفكرت يا مولاي في بئر زمزم بمكه ارض فقرها لا يمثل، وفي كون ما فيها من الماء مالحا على انها من سائر الارض افضل، وقلت الا هل من جواب مبين؟ وهل عندكم من حكمه فيه تعقل؟ فاجاب وهل سال ذلك نظم فقال: نعم عندنا فيه الجواب انه نفيس اتى كالدر بل هو امثل، فمكه عين الارض والعين ماؤها، فما قد علمتم ما لكم ليس يجهل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حكمه مراره التي توجد احيانا في ماء زمزم، وهو أن مكة شرفها الله عين الدنيا، وزمزم ماؤها والعين مالحة المياه، فهل هناك حكمة أخرى أحسن من هذه؟ الجواب نعم، حكمة جعل ماء زمزم مشتملا على المرارة لتحصيل مقصود الشريعة في التعبد لله عز وجل به، فإن الذي يشرب الماء الذي هو على هذه الصورة تكون عبوديته لله سبحانه وتعالى أقوى. وسئل الحاج أيضا عن شرب الماء فقال: وحياة البدن وهي تنتهي ما شرب منه بقدر، وشربه بعد النوم ضرب، وأوقف المياه ماء الأنهار الجارية العظام وأبرده وأصفى. وقال في الحكماء: الماء كله واحد، وإنما تغير الأرض، فإنه الخبير والتقي والعلم والمن والسخي هو البارد، حكمة من اللطيف الخبير. فإذا نقل الشيخ بن حجر رحمه الله تعالى في فصل التوسل عن ولي الله تعالى سيدي زروق. من الشيخ بن حجر؟ بن حجر الهيثم المكي، وغالبا يقولون الشيخ بن حجر، وبن حجر العسقلاني يقول الحافظ. نعم. في نصائح ما نصه أن من قال على ماء يريد شربه ولا ماء من ضرره: يا ماء زمزم، يا ماء ماء زمزم، يا ماء لا يا ماء ماء زمزم يقيك. نعم. يا ماء ماء زمزم يقيك السلام، آمن من ضرره بإذن الله تعالى. هذا الذي ذكره زروق المالكي في نصائحه لا دليل عليه، ولا يشرع أن يقال مثل هذا. نعم. واعلم أن في الماء بركة، كما قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليفطر على ماء فإنه بركة، ولا يتمضمض ما يمد ولكن يشربه فإن أوله خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر من صيام دعا بماء فشرب ثم قال: الحمد لله إذا تفضل وابتلت الروح فتبدل إن شاء الله تعالى. وليكن هذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة على سبيل الاختصار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالتنبيه على فضيلة الماء، وأن له بركة كما قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على ماء، وأرشد إلى ذلك في حديث سلمان بن عامر الضبي المخرج في السنن بإسناد حسن، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من الحديث الوارد فيما يقال عند الفطر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت في هذا الباب قول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، فإسناده حسن عند أبي داود. وما عداه من أذكار الفطر عند الصيام المعينة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر التقرير على كتاب الإعلام الملتزم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا هو الدرس 19 من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه الاعلام الملتزم بفضيله زمزم للشيخ احمد بن علي الغزي. وقبل الشروع في اقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ أحمد بن علي الغزي الأزهري. لم أقف له على كنية، ويعرف بأحمد عز أفندي. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم أقف فيما رأيته من ترجمة له على تحديد تاريخ مولده. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 79 بعد 100 والألف، ولم أقف على تعيين عمره حين وفاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو الإعلام الملتزم بفضيلة زمزم، اللي هو العنوان الذي حملته نسخته المطبوعة قديما وحديثا، فلا محيد عنه حتى يتبين خلافه. المقصد الثاني بيان موضوعه، صنف هذا الكتاب لبيان فضيلة زمزم. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله كتابه على مقدمة ومقصد وخاتمة. وذكر في المقدمة التعريف بزمزم، ورتب المقصد في 3 أبواب. الأول في من أظهرها، والثاني في فضلها، والثالث في بيان الترتيب بينها وبين غيرها من أنواع الماء في التفضيل. وأما الخاتمة ففي بيان الماء من حيث هو، هل له لون وطعم أم لا. وللمصنف رحمه الله تعالى عناية ببيان رتب الحديث، فقد اجتهد في ذكر طرف من أحكام أهل العلم على الأحاديث التي أوردها أحيانا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه جلت فكثرت ان تعد، وصلى الله على سيدنا محمد سيد العرب والعجم الذي وسد قلبه الشريف بعد شق صديقه للإسراء. أعيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعم جلت فكثرت أنواعها وجلت فكبرت أنواعها. صلى الله على سيدنا محمد. لا يمكن تكون عبارة كذا. الحمد لله على نعم جلت فكثرت أن تعد وجلت فكبرت أن تحد. هذا هو المناسب لصناعة البلاغة. الحمد لله على نعم جلت فكثرت أن تعد وجلت فكبرت أن تحد. وصلى الله على سيدنا. جلت من إيش؟ من الجلاء وهو الظهور، وجلت عظمت. وصلى الله على سيدنا محمد سيد العرب والعجم الذي وصل قلبه الشريف على شق صدره ليله الاسراء بمعيشه وعلى اله واصحابه وسلم. وبعد فهذه اوراق نذكر فيها ان شاء الله تعالى بعض ما تزلزل من الاسماء والفضائل ومن اظهرها من الاوائل. ومن اظهرها من الأوائل نرتب ذلك على مقدمة وثلاثة أبواب. الأول في من أظهرها والثاني في فضلها والثالث في بيان الترتيب بفضيلة بين عون أنواع الماء. أما الخامس في بيان أن الماء يميته هل له لون وقع أو لا. سميت الإعلام ممتن فضيلة جمجم ما أقول عنه على الله الكريم إجمالي وإليه تكفيري وسناني هذه مقدمة. أما جمجم فهي وإن كانت أشهر أن تذكر بركاتها أجد من أن تحصى بدر المسجد الحرام. بينها وبين الكعبة شرفها الله تعالى تلك 40 ذراعا كما قال المعلمون العسقلاني بن بدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من مقدمته مسألتين اثنتين، أولاهما التعريف بزمزم، فذكر أن زمزم هي بئر المسجد الحرام. ولما لهذه البئر من الخصوصية فإنه لا تجوز تسمية غيره من آبار الماء ببئر زمزم، ولا يجوز تسمية شركات المياه بشركة زمزم بحيث يكتب كما في بعض البلاد على عبوتها ماء زمزم، فإن ماء زمزم الذي هو ماء زمزم هو ماء البئر المعروفة في البيت الحرام، وما عدا ذلك فإنه يجب أن لا يلبس بهذا البئر الكريم الشريف. أما المسألة الثانية ففي بيان موقعها، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن موقع البئر بينها وبين الكعبة شرفها الله قريب 40 ذراع. أما عنك البيت فقال علامة التي قدرت الحبل الذي كنت أستبيله ووجدته 10 قامات من ذهب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عمق البئر ناقيا له عن العلامة البكري، والصحيح أن هذا الكلام الذي نقله هو كلام أبي الحجاج البلوي المعروف بابن الشيخ في كتابه ألف باء، فإنه قد نص على هذا ولكن المصنف أخطأ لأنه نقل مواضع من ذلك الكتاب من كلام البكري فتوهم أن هذا من كلامه، وهذا إنما هو من كلام أبي الحجاج البلوي المعروف بابن الشيخ. وقد ذكر أنه ذرع الحبل الذي استقى به فوجده 10 قامات، وبين المعلق أن القامة هي على طول الإنسان يعادل بالحساب المعروف اليوم مترا و83 سنتيمتر، وتكون 10 قامات حينئذ 18 مترا و30 سنتيمتر. إلا أن عمق البئر ولا ريب يختلف من زمان إلى زمان باعتبار ما حدث بعد هذا الزمان من توسيع البئر وتنظيفها. نعم. أول من عمل قام على زمزم على زمزم وبرع شهر الله المرمر أبو جعفر المسعود عن السلماء العباسية. وأما أسماء أبا زمزم وشفاعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن أول من عمل الرخام عليها فرش أرضها بالمرمر فيما سلف كان أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسية، وقد أجمع المؤرخون على هذا الأمر، فليس بينهم خلاف بنسبة هذه الفضيلة من العناية بزمزم إلى أبي جعفر المنصور. أما أسماء وهذا زمزم وشفاعة ومرية ونائمة وعائلة وممون وبركة وبرة ومضمون وكافية ومعذبة وشفاء سكن وطعام طعم وهزمة جبريل وسقيا إسماعيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا 15 اسما لزمزم على الإجمال، ثم شرع فيما بعد يفصلها اسما اسما. والأسماء التي ذكرت لزمزم كثيرة جدا، إلا أن الاسم الذي اشتهرت به وجاء ذكرها به في السنة هو زمزم. أما زمزم ففيه لغات المشهورة زمزم بفتح الزاء وسكون الميم، الثانية زمزم زمزم زم زم شدد الميم زم بفتح أيضا وتشديد الميم، الثالثة زم بكسر الزائين وتشديد الميم، سميت بذلك الوجوه فقيل لكثرة مائها وتكون مشتقة من قولهم ما هم زمزم وزمزم أي كثير، وقيل لزمزمة الماء فيها أي حركة، وقيل لزمزمة جبريل عليه الصلاة والسلام أي كلام أي كلام. قال في القاموس الزمزمة بفتح الزاء الأولى والثانية وسكون الميم الأولى وفتح الثانية، الصوت البعيد له ذوي وتتابع صوت الرعد وهو أحسن صوت بعيده مطرا، ومن نهاية الزمزمة صوت قبيل انتهى. وقيل لزم هاجر لمائها حين انفجرت أي ضمها إياها وحصرها لها بكرا، وقيل لأنها تمت في الميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا، وقيل لأنها كنت تؤوي في منامين القائل يقول تحت الزمزم كما يأتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الاسم الأول زمزم، وذكر فيه لغات ثلاث، واللغات المنقولة فيه أكثر من ذلك، وأشهرها اليوم هو زمزم بفتح الزاي الأولى وفتح الميم وسكون الميم وفتح الزاي الثانية. ثم ذكر رحمه الله تعالى سبب تسميتها بهذا، فذكر وجوها عدة كلها تحتمل الصحة، وربما سميت زمزم لواحد من هذه دون غيره، وربما سميت لجميع هذه المعاني، فإن جميع هذه المعاني صحيحة فيها. فما الشفاعة فبفت الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفتح العين المهملة من الشفاع ضد الجوع، سميت ابتداء لحصول الشفاع عند شتوكها بقصد ذلك كما يأتي. ذكر رحمه الله تعالى الاسم الثاني شباعة، وهي أنها تشبع صاحبها من الجوع، كما ثبت في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه بقي 30 يوما لا قوت له ولا طعام إلا ماء زمزم، فكانت تشبعه رضي الله عنه حتى سمن رضي الله عنه. وأما مرمية فبضم الميم وسكون الضاد المهملة وكسر الواو وترتيب المثنى في التحتية نظير ضد العطش، يقال الروي بالماء واللبن كرضي ريا بكسر الواو وريا بفتحها، وروي بكسرها أيضا سميت بذلك شدة قمعها بالقمر، ذكر المصنف هنا الاسم الثالث لزمزم وهو مروية، لأنها تقطع ظمأ شاربها، فإذا شرب الإنسان من زمزم انقطع ظمأه وانقمع. نعم. أما النافعة فبدون بعد أجل ثم فهم فعلمه ملك النفع ضد الكفر سميت بذلك كثرة النافعة التي لا تقصى وجودتها أن شبهة القوم قد يسكن القوع كما يأتي. ذكر الاسم الرابع لزمزم وهو نافعة، وسميت بذلك لنفعها، هو من أعظم منافعها ما ثبت في حديث أبي ذر السالف وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم. أما عافية العين المهملة والفاء بعد أن تأتي من عافاء ضم كفى معافاة معافية، وهذا لو العافية هي العين فلانها سميت بذلك دم الكثير من عية شرب مائها، فكم أضعوا الله الآية من الأمراض لعنه الحجار والأطباء. ذكر رحمه الله الاسم الخامس لزمزم وهو عافية، لأجل ما يترتب على شربها من دفع كثير من العلل، وكم من داء أعجز الأطباء فاندفع عن صاحبه بشربه لماء زمزم لما فيه من البركة. أما ميمونة فتسميه الأولى وسكون ثنا للتحية وضم الميم الثانية من اليوم وهو البركة، سمي بذلك أن بركة مكثورة، وقد شرى جماعة من السهل وفهم كثير من القصر الآن منالها كما يأتي. ذكر رحمه الله تعالى الاسم السادس لها وهو ميمونة، وسميت بذلك ليمنها وبركتها، ولا تخفى بركة زمزم الثابتة في الشرع. أما بقى هو بدون الهاتف وبفتح الباء موحدة الشجرة المملة من الدين بكسر موحدة ضد العقوق، أي ذات الرقم وإحسان لشاربها لما ينال ويحصل له من بركتها. ذكر رحمه الله الاسم السابع لها وهو برة، وبين أن سببه لما يناله شاربها من إحسانها إليه بما يكون في شربه لها من البركة والنفع. وأما المضمونة فوضع حميد سكون الضاد مرجم وقل مجنون بعدها وأرض المنمون مفتوح بعدها من قبل به يضل ضمنا إذا منعوا من غير عن غيره أي نفاسته، إذ الضليل النبي سمي بذلك أن الناس يظن بعضهم على بعض بإحيان كون نبيسا، وقد منع الله تعالى من أخوه من العرب سيد محمد فعصرتها من حرمة الكعبة فطردهم الله عنها ومنعهم إياها. ذكر رحمه الله تعالى هنا الاسم الثامن لها وهو مظنونة، والشيء المظنون هو الشيء النفيس، وماء زمزم من أنفس المياه، وسيأتي ذكر الخلف في التفضيل بينه وبين غيره، فمن حفظ لهذا الماء نفاسته ووقر البيت حق توقيره وتعظيمه حفظه الله عز وجل فيه، ومن لم يرفع إلى حرمة البيت رأسا ولا اعتنى بهذه البئر فإن الله سبحانه وتعالى ينفيه عن البيت، كما سلط الله خزاعة على جرهم فأخرجوهم من مكة بعد أن أفسدوا فيها ما أفسدوا. أما تابية من الكفاية التي تكفي من شرب عن المي وطلب لغيرها لما يحصل له من غيرها. ذكر رحمه الله تعالى الاسم التاسع وهو كافية، لأجل ما فيها من الكفاية، فهي تكفي صاحبها بشربها عن طلب التقوت بغيرها. وأما المعجبة فهو بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الدال المرجمة وفتح الموحدة من أعدم الله، أي صار عبدا أيمانا للعرج بحلاوته، يعني ذات علوة وحلاوة، فهو بمعنى مروية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم العاشر لها وهو معذبة، لأجل عذوبتها، وهذه العذوبة هي بما فيها من بركتها، إذ يوجد في ماء زمزم قليل من المرارة سيأتي توجيهه في كلام المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنها وصفت بالعذوبة في مقابل بركتها، ولأن أصل العذوبة أصلا قطع الحاجة إلى الماء، فإذا شرب الإنسان ماء انقطعت حاجته عن الماء، فليس العذوبة يراد بها مجرد الحلاوة، ولكن العذوبة أيضا تجمع معنى الاستغناء عن طلب ماء آخر، وزمزم إذا شربت أغنت عن غيرها. نعم. أما شباسه فهو علام النظام والنظام فيه على معنى الآن سميت ذلك أن شرب ماءها سبب في شفاء كثير من الأسقام ودفع الآلام. ذكر رحمه الله تعالى اسم زمزم الحادي عشر وهو شفاء سقم، وبين أنه علم إضافي مركب من هاتين كلمتين شفاء وسقم، وهذا الاسم مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بعض أهل العلم، وفي ذلك نظر، إذ أصل الحديث في صحيح مسلم ليست فيه هذه اللفظة، والمقصود أن زمزم سميت بذلك لأنها تشفي شاربها من الأدواء والعلل. نعم. وأما طعام الطعم فهو على النظام أيضا بضم الطاقة الثانية وسكون العين كما التي بعده، وهو الذي يشبع من أكل، سميت بذلك بأصول الشفاء عند تناولها، وهو بمعنى شفاعة. هذا الاسم الثاني عشر هو الثابت في صحيح مسلم، وهو بمعنى شباعة، فإن زمزم طعام لمن طعمها. نعم. وأما هذا الذي بفتح الهاء وسكون الزاي وفتح الميم من هزمه يهزمه إذا غمزه بيده فصار في حفرة، فالهزمة موضع الهزم أي الغمز، موضع الهزم أي الغمز والضرب، ويروى همزة الهبري بفتح الهاء وسكون الميم مقدمة على الزاي من همزة يهمز بكسر الميم المضارع ويهمز بضمها أيضا همزة إذا غمزه أيضا أو ضربه دفع وضربه بمعنى ما قبله، سميت بذلك لضرب الجميع عليه الصلاة والسلام بعقل لها، لأنه قد بني بالرؤيا التي ذكرها قائلا قل زمزم وما زمزم أثر برجله وسقيا إسماعيل وأهله، وزمزم البركات والحبات والوالدات شفاء سقم وخير طعام. وقد جاء أيضا في منتهى حديث الوضوء مثل هذا، وهو أن جبريل همز النبي بعقله في الوادي بنبع الماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسم الثالث عشر لزمزم وهو هزمة جبريل، وأصل الهزم هو الغمز والضرب، فإن جبريل غمزها، والذي أعرفه في الأحاديث المروية وأخبار السير أن هزمة جبريل كانت بالجناح، وذكر الرجل محل استغراب، فينبغي أن يراجع هذا الموضع، فالمعروف في الأحاديث أن هزمة جبريل كانت بجناحه. نعم. الباب الأول في من أظهرها، فأول من أظهرها جبريل عليه الصلاة والسلام سفيان إسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما ضيع وهو صغير، ثم حضر الخليل عليه الصلاة والسلام ثم أظهرها عبد المطلب النبي، وذلك أن الله عز وجل أمر إبراهيم الخليل بالمسير من الشام إلى بيت الله الحرام، فركب الغراب وحمل إسماعيل أمامه وكان رضيعا وقيل كان ابن سنتين وهاجر خلفه، ومع جبريل يدل على موضع البيت، ووضعهما ابراهيم عند البيت عند لوحة فوق زمزم في اعلى المسجد، وليس في مكة يومئذ حاج، وليس فيها ماء ولا عمارة ولا ذراعها، وامر ان تذهب فيها عائشة، فلما اراد ابراهيم ان ينصرف راجع الى الشام راجع هاجر ان ليس بحضرتها احد من الناس ولا ماء طائر تركت الناس معي في مكان ثبات ابراهيم، فقالت يا ابراهيم يا إبراهيم إلى من تدعنا، فسكت عنا حتى إذا دنا من كذا قال الله إلى الله أدعكم، قالت فالله أمرك بهذا، قال نعم، قالت حسبي تركتنا إلى كاب، وخرج إبراهيم حتى وقف على كذا ولا بناء ولا بل ولا شيء يعبدون إنه إسماعيل فنظر إلى الرحمن بكل والد من الرحمن بولده فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي الآية وصارت هذا لابنها وعمده فجعلت عيشا من موضع الحج بكسر الحاء وملأ من سمر بفتح السين وملأ ظلمني وألقت عليه الكمامة بضم من مدلل تقديمه برواية إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع عند إرابا فيه تمر وسقى فيهما فلما نزل الماء وعرض إسماعيل وعرض أمه وانقطع لبنها فأخذ إسماعيل تهيئة الموت ضرب ظنت أنه ميت جزيعا وخرجت جزا من ترى على تلك الحالة وقالت الموت وأنا غالبة عنه أهون عليه ثم طال واجبي فانطلق بي حتى وقف على موضع جزا فضرب بعقل مكان به فضرب الماء فوق الأرض وفي الحدائق بعد ذي بعقبه وقال بجناحه وعلى شق ظهره وجعلت هذا تذم الماء اي تحصره مخيفه اي يفوت قبل ان تاتي في شانها فسقت وبادت لانها فسقت قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت نبدا او قال لو لم تبر من الماء لكانت عين النعيم ثم ان الجرم يعان من الحياه الماء تتطمر بحرم الله تعالى قال الله تعالى قال تخير قوله من اخر من دفع بدعم ان تكون للنبات يوم الملك وكان بجدها غزلا غزلان من ذهب ما سياده سبعه كان ساسا الملك الفرس قد اتاها الى الكعبه ووضع لزمزم وقمها وبلغ بقمها ودفنها وفر الى اليمن بقومه فلم تزل زمزم مدفونا مغيب اكثر من 500 سنه لا يعرف مكانها الى ان اظهرها عن مطلقه النبي على اهل العربيه موضع في رؤيا فقال زكريا ثلاثه مرات فحررها وظهرها ولم تزل ظاهره بحمد الله تعالى الى الان ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء في الأخبار الصحيحة وفي السيرة المستفيضة المنقولة من خبر زمزم فيما يتعلق بإظهارها، ومجموعها دال على أن إظهار زمزم نوعين اثنين، أولهما إظهار ابتداء وكان هذا بفعل جبريل عليه الصلاة والسلام وهمزته وهزمته، والثاني إظهار تجديد وكان هذا في عهد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر كما ذكر المصنف تبعا لغيره ممن نقل أخبار السيرة أن جرهم لما أفسدت في الحرم وعاقبهم الله عز وجل بنضوب ماء زمزم لما غلبوا على أمرهم وهزمتهم خزاعة وأوشكت على إخراجهم من الحرم وطردهم عنه، عمدوا قبل خروجهم إلى اليمن إلى ما يوجد في الكعبة من الكنوز كالغزالين الذهبيين والأساف السبعة ووضعوها في بئر زمزم التي نضبت، ثم ردموها وأخفوها إخفاء شديدا، ثم تحولوا إلى اليمن، ثم بقيت بئر زمزم مردومة حتى رأى عبد المطلب رؤيا فيها حملته على حفر ذلك الموضع، الموضع الذي عين له عند نقرة الغراب الأعصم بين فرث ودم، فحفرها حتى وجدها عبد المطلب، فبقيت بعد حفره عبد المطلب ظاهرة إلى زماننا هذا وإلى ما شاء الله تعالى. الباب الثاني في فضلها، قد ورد في فضل زمزم احاديث كثيره لكن البخاري لم يذكر لقوله لم تكن على شرطه صنعها، ووقع في صحيح مسلم حديث ابي ذر ماء زمزم طعاما مفضول، وزاد الطيار اسم الشباب صدوق مستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له، وصح البيهقي الشعبي وابن عيينه وابن حبان وثق رجاله الحافظ الدنياوي وكذلك الحافظ العسقلاني حيث قال بعد نقل هذا الحديث رجاله فقال إلا أنه بقادر إلا أنه كتب في إرسال الوصل وإرسال وصف انتهى وحد حكمهما نصف اللهني حيث قال بعد إرادي حديث المستدرك المذكور بالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث الحديث عن الحديث ماء زمزم ما شرب له، ومعلوم انك ان شربت ولتستشفي به شفاك الله، وان شربت لشبعك اشبعك الله، وان شربت لفقد ظمأ قطعه الله تعالى وهكذا. وقد ورد عن ابي حنيفه رحمه الله تعالى انه شربه للعلم والفقاهه، فكان افقه اهل زمانه. قال الذكر رحمه الله تعالى: وانا قد جربت ذلك فوجدته صحيحا على اني لم اشرب الا على يقين من هذا تصديق الحديث انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله حديثين ورد في فضل زمزم، أما أولهما حديث أبي ذر: ماء زمزم طعام طعم، وهو مخرج في صحيح مسلم وتقدم معناه، وزاد الطيالسي: وشفاء سقم. وهذه الزيادة الأشبه أنها شاذة لا تصح، فإن الحديث مخرج في مسلم بالإسناد نفسه ليست فيه هذه الزيادة. وأما الحديث الثاني فهو حديث ماء زمزم لما شرب، ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث المخرج في مستدرك الحاكم وغيره قد اختلف أهل العلم في وصله وإرساله وتصحيحه وتضعيفه على قولين، أصحهما أن هذا الحديث مع شهرته لا يثبت، والصحيح فيه الإرسال كما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري خلافا لترجيحه في الجزء المفرد الذي أفرده بالكلام على هذا الحديث. فهذا الحديث لا تسلم طرقه من علة. ثم مما ينبه عليه أن هذا الحديث لو قيل بصحته فليس فيه إلا أن الانتفاع بماء زمزم يكون على هيئة الشرب، أما ما يفعله بعض الناس من صب ماء زمزم على الأدواء التي تكون في البدن على إرادة بركة زمزم فهذا لا أصل له، ولم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صب من زمزم على بدنه. نعم، روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على رأسه من زمزم، إلا أن هذه الزيادة ضعيفة، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وأما الصب على الرأس فلم يثبت فيه شيء. فدل هذا على أن الاستشفاء والتبرك بزمزم إنما يكون بشربها، وما عدا ذلك فلا يعلم له أصل يوثق به. في البخاري عن الشعبي بن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم الشارب وهو قائم. قال عبد الحمد فيه أي الحديث المذكور الرخصة في الشرب قائم انتهى، أي يقول النهي عن الشرب قائم وهذا من الصحيحين. نهي هذا بما يقال يكون تناول الماء على سكون مطمئنين فيكون أبعد من الفساد كما قال في السنة. قال علي قال يقول يمكن أن يكون قيام مختص بماء زمزم، ونكتة تخصيص الإشارة إلى استحباب التضرع من مائه. ثم قال ورأيت بعضهم صرح بأنه يشرب من زمزم قائما اتباعا له صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث شرب قائما، وذكر كلام أهل العلم في كيفية الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، وهي الشرب قائما. فنقل عن الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث المذكور فيه الرخصة عن الشرب قائما، فيكون حينئذ النهي عن الشرب قائما ليس نهي تحريم، وإنما نهي كراهة. وهذا والله أعلم هو أصح القولين في هذه المسألة، فلا يحرم على الإنسان أن يشرب قائما، وإنما يكره ذلك له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل للمكروه ليبين حكم الشرع، وأن النهي الصادر بقوله صلى الله عليه وسلم ليس للتحريم وإنما للكراهة، فحينئذ يستحيل، يعني ينقلب المكروه في حقه إلى قربة، لأنه يكون قربة في البيان والبلاغ، بحيث يفهم من تصرفه صلى الله عليه وسلم أن قوله الذي قاله واشتمل على النهي إنما هو للكراهة، والدليل فعله صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب مراقي السعود: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، كنهيه أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب، يعني نهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة ثم شرب ليبين الجواز، ويكون ذلك البيان في حقه قربة من القرب كهذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم كما ذكر الملا علي القاري إلى تخصيص هذا بزمزم، بأنه يجوز أو يسن الشرب من زمزم قائمة دون غيرها، وفي هذا نظر، فإن الأصل في ذلك استواء جميع الأحوال ولا دليل على التفريق بينها، فمن ادعى تخصيص ماء زمزم فإنه يحتاج إلى دليل. وبالجملة ويستحب الشرب من مائها والتضلع منه بما وجد والتضلع منه لما وجد لما روى الدارقطني والبيهقي مرفوعا آية ما بيننا وبين المنافقين إنه لا يتضلع من زمزم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا استحباب الشرب من مائه، وهذا أمر ثابت اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التضلع فالمراد أن الإنسان يشرب من زمزم كثيرا حتى ينتفخ بطنه فيبلغ الشبع أضلاعه. وقد روي في ذلك حديث أن التضلع فرق بين المؤمنين والمنافقين، وبه عد بعض المصنفين من خصال المنافقين ترك التضلع من ماء زمزم، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه خير بدر في الأرض زمزم، ولهذا الصلحاء يشربون ويحملون معه بأسفارهم دفاعا له. هذا الخبر روي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير بئر في الأرض زمزم، إلا أن رفعه ضعيف والأشبه أنه موقوف. ولهذا الصلحاء يشربون ويحملونه معه بأسفار اتباعا له صلى الله عليه وسلم، أنه أول من حمل ماء زمزم عند رجوعه من حج البيت تبركا به واستشفاء، والدعاء عند شبه مستجاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألتين اثنتين، أولاهما حمل ماء زمزم إلى الآفاق، وقد رويت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت، وإنما تثبت في ذلك الآثار، فيجوز أن يحمل الإنسان ماء زمزم إلى خارج مكة. أما المسألة الثانية فهي كون الدعاء عند شربه مستجابا، فلا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى ما يشرب لتحقيق التوحيد والموت عليه والعزة بطاعة الله تعالى، قال ابن المنير وكأنه عنوان على حسن العهد وكمال الشوق، فإن العرب اعتادت الحنين إلى منهج أهل الموارد أهل المواد وزمزم هو منهج أهل البيت، فالمتعطش إليها قد أقام شعار المحبة وأحسن العهد للأحبة والشرب منها، ولذا جعل التضلع منها علامة فارقة بين الإيمان والنفاق، ولله ذكر القائل وما شرب من ماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب يدود، وروى الباكي وغيره عن ابن عباس صلوا في مصلى الأبيض واشربوا من شراب الأبرار، قيل وما مصلى الأبيض قال تحت النساء، قيل وما شراب الأبرار قال ما أزل قال ماء زمزم. بالجملة معرفة أسمائها وفضلها والتضلع من مائها من جملة البر بها والوفاء بحقها وحق أهلها، فما أشار ذلك الفقيه الزاهد يوسف بن محمد بن عمرو بن الشيخ رحمه الله تعالى أنه قال لعمرك إن تغني زمزم لا تسميها لمن باب العروق. لعمرك إن تركي زمزم لأسميها. لعمرك إن تركي زمزم لا أسميها لمن باب العروق. هذه لا ليست النافية، لا أسميها. لعمرك إن تركي زمزم لأسميها لمن باب العقوق، وكيف وماؤها بردت منه أو أراتي أحب وأدم سقايته هنا أم سيسقيني كذاك من الرحيق أزمزمها أنا أسميك أيضا أزمزمها أنا أسميك أيضا لما قدمت عندي لما قدمت عندي من حقوقي وما المعبود إلا الله ربي ورب الكل والبيت العتيق. وهذه الأبيات فيها اضطراب في الوزن كما ذكر المعتني، ونقل أنه لم يتمكن من مقابلتها بكتاب البلوي، وأن الخلل أيضا موجود في الأصل الذي نقل منه. والمقصود أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بما نقله عن ابن المنير رحمه الله تعالى علة استحباب الشرب من ماء زمزم، وأنه كأنه عنوان على حسن العهد، فإن البيت مثابة للناس كما قال تعالى وجعلنا البيت مثابة للناس، يعني يتوبون إليه ويرجعون، فلا يخرج منه داخل إليه إلا ويبقى في نفسه شوق إليه حتى يرجع إليه مرة ثانية. ومن ظهور هذا الشوق شرب الماء الموجود فيه وهو ماء زمزم. نعم. فإذا حكي بمنوع من كتاب من الشرع إجماع على صحة الطهارة بماء زمزم، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة سيما الاستنجاء، لما قيل أنه يوجد البواسير، وذكر نحوه ابن الملقب في شرح البخاري. وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف أو لا؟ أو جروح حكى الدميري والطيبي والناشري من غير تأكيد تبعا من الأذرع والمعتمد الكرامة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خلاف أهل العلم فيما يتعلق بالتطهر بماء زمزم. ومن المعلوم أن الطهارة تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما طهارة الحدث والآخر طهارة الخبث. فأما طهارة الحدث فكثير من أهل العلم على الكراهة، وأما طهارة الخبث فكثير من أهل العلم على التحريم في ذلك في زمزم. والصحيح أنه لا يكره ولا يحرم رفع الحدث ولا إزالة النجاسة بماء زمزم لعدم الدليل. والصحابة رضوان الله عليهم قد استعملوا الماء النابع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم استعمالهم له بأن يستعملوه في شيء دون شيء. والماء النابع بين يديه صلى الله عليه وسلم أفضل من ماء زمزم لشرفه صلى الله عليه وسلم. نعم. الباب الثالث في بيان أفضل أنواع الماء مطلقا وبيان الترتيب في الفضيلة بينها. فنقول أفضل أنواع الماء على الإطلاق الماء الذي نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقصتنا بالماء من الأصابع الشهية كما قال الحجر نقلا عن الخطبي وغيره من عدة مواطن ومشاهد عظيمة وردت من طرق كثيرة، وقد تكررت أن صلى الله عليه وسلم يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، منها عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا من ركوة فجاءوه يشكون عطش ووضع يده في الركوة، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأمثال البيون، وتوضأوا كلهم وكانوا 1500. بل قال جابر رضي الله عنه لو كنا مئة ألف لكفانا. وظاهر هذه الرواية وغيرها أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في أصابع الشيء، وهو ما صحه النووي وجزم به غيره، وإنما استدعى بقليل ماء كما في رواية تأتوا مع ربي، فإنه المفيد بإيجاد المعلومات من غير أصل. نعم في رواية عند الجماعة أنه فعل ذلك مرة من غير ماء، لكن استدعى بشن يابسة استدعى بشن يابس وضع يده صلى الله عليه وسلم فيها فنبع عيون الماء، فهو أفضل أنواع الماء مطلقا الدنيوية والأخروية، ويليه بفضيلة ماء زمزم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أفضل أنواع الماء على الإطلاق، وهو الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في أحاديث كثيرة. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن النووي بأن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع الشريفة فيه نظر، إذ هو خلاف الطبيعة البشرية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر، بل نبع من بين الأصابع من خارجها وليس من هذه الأصابع الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويليه من فضيلة ما زمزم لما جاء في رواية أن قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم غسله الملك ليلة الإسراء فأخذ البلقيني فأخذ البلقيني الملك له على ما ينقض أن زمزم أفضل منه. قال ابن حجر الهيثمي وهو ظاهر خلافا لما نزع فيه بما لا يبدي كما بينت في شرح الحباب. ثم قال: والحكمة في غسله به دون غيره أنه يقوي القلب ويسكن الروح، فماء زمزم أفضل المياه شرعا وأفضلها طبقا سواء كان في موضع معروف أو منقولا إلى موضع آخر، لأن فضله لعينه لا لأهل الفقه التي هو فيها. ثم يلي في الفضيلة ماء الكوثر وهو كما جاء نحوه في الجنة حافة من ذهب ومجره على الدرب والياقوت، تربته أطيب من النصف وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد النوع الأول وهو النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فضيلة زمزم والكوثر، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بينهما على أقوال ثلاثة،